السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. خلال سنوات ماضية مع انتشار السوشيال ميديا، حرصت جيدا أني أتابع العالم شرقا وغربا على مستويات مختلفة، ومن ضمنها المستوى الاجتماعي. يعني كما تعلمون، في فترة سابقة كان يقال بأن الغرب مثلا عندهم تفكك أسري، عندهم تقاطع تفاصل، الصراع بين الأبناء والآباء، يعني البنت بعد سن معين تخرج من البيت وتجحد والدها أو تكرهها أو كذا، لا يوجد عناية مثلا بكبار السن وكذا. هذه طبعا نتيجة دينهم المحرف أو بعدهم عن الله وكذا. فدخلت هذه المجالات حتى أكتشف الحقيقة، يعني وأنا لست تغريبيا ولست انهزاميا، أنا مسلم معتز بهويتي وبديني. ولو تلاحظون، كل الطرح الذي أقدمه المرئي والكتابي كله يدور في فلك يعني الهوية الإسلامية. لكني أكره الكذب، أنا أكره الكذب، لا أقبل أن تخدم نفسك أو تدافع عن نفسك بالكذب، أو حتى تدافع عن نفسي أنا. يعني أرفض أن يتبرع أحد من الناس بتقديم كذبات من أجل أن يدافع عنه، لا، الحق حق لي أو على غيري، علي أو على غيري. وجدت أن الحقيقة مختلفة، وجدت أن الناس شرقا وغربا، في أمريكا، في الصين، في فرنسا، في روسيا، في كل مكان، في أفريقيا، كلهم مثلنا، بل ربما أفضل منه. يوجد محبة، يوجد تراحم، يوجد احترام ومحبة يعني بين الأب والبنت مثلا حتى وإن كانت كبيرة، يوجد رحمة بالكبار. يعني أتابع عائلات عندهم كبار سن فقدوا الذاكرة، ويصورون الكبير في السن لكن ما يأخذونه كسخرية، لا، يعني حياته يعني يومياته وأشياءه المسلية وكذا، يعني وكيف يتعاملون معه وكيف يعطونه ويخدمونه. ناس طبيعيين طبيعيين، وما ودي أقول يمكن أفضل منك يعني كترابط اجتماعي، لكن هذا الواقع. إذا يوجد حالات استثنائية موجودة أيضا عندك، موجودة عندك نفسها بالضبط. فلابد أن نفهم هذا الشيء. يعني الناس الذين كانوا يشيعون هذه الأفكار أن العالم المختلف عنا عندهم تفكك أسري وتباعد وتباغض، هم يريدون أن يوهمونا بأن التقدم والحضارة تسبب هذا الشيء، وبالتالي تحرص أنت كإنسان أن تحافظ على وضعك حتى تبقى مترابط مع من حولك. لكن هناك ترى لم يفقدوا الترابط، هذه أكاذيب أكاذيب تابعوهم في التيك توك. كثير من العائلات، لما أركز على الغرب فقط، حتى الشرق، الصين واليابان، يصورون يومياتهم، يصورون حياتهم، يصورون كبار السن اللي عندهم، وعندهم رأفة بالحيوان ويعني القطط والكلاب وغيرها، تعيش معهم في البيت يعني الرفق بالحيوان على أكمل وجه. لازم نصحح الموضوع هذا، لأن الكذب كما قلت لا يخدمك بقدر ما يضرك. يعني أنت كذبت على الناس وضللتهم وقلت لهم بأن الآخرين يختلفون وأن الحضارة قد أنتجت هذا التباعد والتباغض. طيب، انكشفت الحقيقة الآن، واستطعنا الآن أن ندخل إلى عالمهم ونخترق خصوصياتهم ونشاهد العالم كله، وجدنا أنهم لا يختلفون، لا يختلفون، بل ربما هم أفضل. يعني الحقيقة يجب أن تقال، الحق يجب أن يقال على كل الناس. وكما قلت، هذا ليس دعوة إلى التبعية والانهزامية أو الشعور بالدونية، لا، يجب أن يعتز الإنسان بهويته وبذاته، لكن لا تكذب، لا تضلل، لا تقدم معلومات خاطئة. الحقيقة مختلفة عما تقوله. الناس حول العالم كله طبيعيين وكلهم مثلك، والأب يحب أبناءه وبناته والعكس صحيح، ويوجد رحمة ورأفة بالكبار والصغار، ويوجد حياة طبيعية جدا. و يعني ما ودي أصف الحقيقة حتى ما يقال بأني مبالغ، لكن مثلا البنت في المنزل يعني مع عائلتها تلبس ما تشاء، وما في نظرة شك وريبة وكذا، وليش اللبس وليش وهذا عادات وتقاليد واحترام، وفي نفس الوقت ما في سوء نية، ما في سوء ظن، ما في مراقبة وتصيد للشيء الخطأ مثلا. عادي جدا، يعني يتعامل الأب مع بنته بهذا الشكل كإنسان له الحق والحرية، بدون الدخول في النوايا وتحويل الحياة إلى حياة بوليسية، يعني وش تلبس وش ما تلبس وش. يجب أن نلازم الصدق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يجب الاهتمام بالصدق والمصداقية وقول الحقيقة، وعدم الدفاع عن النفس بالكذب. يعني أنت تدافع عن هويتك وعن عقيدتك ودينك بالكذب على الآخرين، طيب انكشفت الحقيقة الآن ورأينا أن الآخرين أحسن منك، فلا بد أن نلازم الصدق وأن نقوله في جميع الأحوال، وأن نعلم بأن العالم كله مثل بعض. يكذب عليك من يقول بأن البشر على المستوى الإنساني والعاطفي يختلفون، لا يختلفون كدرجات، يعني كتفاوت، لكن قضية أن الأسر مثلا مترابطة متكاتفة هذه موجودة في العالم، وإذا يوجد حالات استثنائية فهي موجودة أيضا عندك. عندك من يعق والديه، من يهجر الأسرة، من يفعل أشياء شنيعة تجاه مجتمعه أسرته. فهذه هي المسألة التي لفتت انتباهي أثناء متابعتي لهؤلاء الناس، يعني للمجتمعات حول العالم، خصوصا على الصعيد الاجتماعي. يعني هذه كانت نقطة مهمة في متابعتي، أن أجد هل فعلا ما يقال صحيح، هناك تفكك بشري، هناك تباعد تفاصل، ناس طبيعيين. ومن الواضح والبين أن هناك من تعمد الكذب حتى يدافع عن نفسه، يدافع عن هويته، يعطي هويته أفضلية وهمية، حتى يعني مثلا يصنع حواجز بين الناس وبين الانفتاح على العالم. وأكرر هنا، أنا لا أدعو إلى تبعية ولا إلى انهزامية، إنما أدعو إلى المصداقية، لأن من يقول هذا الكلام له هدف آخر ربما، يعني هو يريدك أو يريد المجتمع ويريد الحياة أن تبقى متقوقعة على فكرة وعلى مفاهيمه وعلى ثقافته، لأن هذا يؤدي إلى الترابط والتكاتف كما يوهم الناس، بينما العالم كله مترابط ومتكاتف، والحضارة لم تغير ترى الجانب العاطفي والإنساني في الناس. فانتبهوا لهذه النقطة يا أعزائي الشباب، ربما الجيل اللي بعدي ما أدركوا هذا الشيء، لكن أنا أذكر يعني قديما في الأشرطة وفي المدارس، يعني حتى في المدارس يعني كان هذا الشيء راسخ جدا في الأذهان، أن العالم المختلف عنا عندهم تفكك وعندهم تقاطع وعندهم يعني عدم رحمة بالكبير وهجر الأبناء للآباء، وأن البنت إذا كبرت تتمرد على الأسرة. الواقع يقول غير هذا تماما، بالعكس يوجد محبة ويوجد تراحم. ف فقط تابع، يعني ما ودي أعطيكم حسابات تتابعونها، لكنها كثيرة في التيك توك. عوائل في أمريكا، في الصين، في اليابان، في فرنسا، يصورون يومياتهم وحياتهم وطبيعتهم. ناس مثل غيرهم، الأب يحب الأسرة، الأسرة تحبه. أيضا قضية أن المرأة يقولون يعني تتقاسم المصروف مع الزوج، قد يوجد، لكن وجدت عوائل لا، الزوجة تتحمل مسؤولية البيت وهي تقول هذا الكلام، تقول I take care of the home. يعني المسألة حبية وودية، وليست بالطريقة التي صورت بأنها يعني معاوضات ومقايضات، وهذا حقي وهذا حقك، وأنت تأكل في صحن وحدك وأنا في صحن وحدي، وهذه الصورة المزورة التي قيلت. فأنا أدعو هنا إلى المصداقية وإلى العدل وإلى الدفاع عن النفس وعن الهوية بالحق وليس بالكذب، وإلى تصور الحقائق كما هي بدون زيف، وإلى رفض هؤلاء المزيفين. يجب أن نبتعد عنهم، هؤلاء الذين يضللون الناس ويقولون كلام باطل من أجل أن يدافعوا عن هوياتهم. هؤلاء يجب إن لم يعاقبوا أصلا أن يهجروا، لأن الإنسان الموضوعي الذي يبحث عن الحقيقة يريد الحق. أعطني الحقيقة حتى ولو كانت لعدوي، أنا أريد الحقيقة حتى أفهم الحياة جيدا. إلى اللقاء.